يقول الإمام مسلم رحمه الله فيما ذكره في مقدمة كتابه الصحيح من مسائل، ومنها أنه يجوز الكشف عن معايب رواة الحديث، يعني فيما يتعلق بالرواية، وينبغي أن يقيد هذا القول بهذا القيد، لأنه هو الذي يترتب عليه قبول الرواية وردها. أما غير ذلك من المعايب، سواء كانت خلقية أو كانت خلقية ولا مساس لها برواية الحديث، فلا شك أن هذا مما لا يشرع كشفه وبيانه، لأن هذا يعد من الغيبة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاء النهي عنها صريحا في كتاب الله، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وقبلها يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما ما يتعلق بالرواية من ضبط وعدالة، فهذا أمر يسوغ لمن يشتغل بعلم الحديث أن يتناوله، لكن هل كل إسناد يمر فيه ذكر رواة يجوز لنا أن نذكر ما فيهم من جرح وتعديل؟ الذي يبدو لي والله أعلم أنه بعد أن استقرت الكتب وعرفت وأخرجت للناس، فإن الرواة الذين تدور عليهم رواية هذه الكتب هم الذين يخضعون لأقوال الجرح والتعديل، أما من بعدهم من الرواة والذين إنما كان دورهم هو إحياء هذه السنة، سنة الرواية بالسند، حيث إنها من خصائص هذه الأمة، فهذا مما لا ينبغي أن يشتغل به، يعني جرحا وتعديلا، لأنه لا يؤثر الجرح والتعديل على هذه الأحاديث وتلك الروايات. فمثلا صحيح الإمام البخاري رحمه الله وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تواتر النقل عنهما في تأليفه، وعرفت أحاديثه وحفظت وضبطت، لكن استمر أهل العلم يتناقلون رواية هذه الكتب بالأسانيد، فهل لنا أن ننظر في إسناد كل أو في رواة كل سند ونتوسع في مسائل الجرع والتعديل فيهم، ونقبل أو نرد الخبر بسببهم؟ الجواب لا، ما دام الحديث قد ثبت عن البخاري فيكتفى في الكلام فيه من شيوخ الإمام البخاري إلى من دون الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يدور الحديث عليهم قبولا وردا توثيقا وتجريحا، أما من دونهم فلا. ولذلك لا ينبغي لنا أن نكشف عن معايب هؤلاء الرواة، لأن الكشف عن معايبهم لا أثر له، ولذلك يتحول من كونه نصيحة إلى كونه غيبة وفضيحة. هذه يعني نقطة أحببت أن أشير إليها. يقول الإمام النووي، يقول الإمام مسلم رحمه الله، قال: وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: قال سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان، قال: الإيمان بالرجعة، أي أظهر الإيمان بالرجعة. قال: وحدثنا حسن بن الحسن الحلواني، حسن الحلواني قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلها. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت زهيرا يقول: قال جابر، أو سمعت؟ قال جابر: أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. قال: وحدثني إبراهيم بن خالد ليشكري قال: قال سمعت الوليد يقول قال: سمعت أبا الوليد يقول قال: سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول قال: سمعت جابرا الجعفي يقول: عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجي تأويل هذه. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ قال إن الرافضة تقول إن عليا في السماء فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب، كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وإن لي كذا وكذا. هذه من الآثار التي ذكرها مسلم يبين فيها أن الأئمة من قبله جرحوا بعض الرواة وردوا حديثهم وكشفوا عن علة ذلك بأن كشفوا معايب هؤلاء الرواة، وكلها تتعلق بالحديث، تتعلق بالرواية، منها ادعاء ما لم يسمع، ومنها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او على من دون النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو حال جابر الجعفي. وانما حمله على ذلك ولوجه في بدعته، وهي بدعة الرفض او بدعة الرفض، لان فيها مغالاة في علي رضي الله تعالى عنه، وزعما بأن عليا رضي الله تعالى عنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما لم يتلقه عنه غيره، وأنه أودع هذا العلم أبناءه الذين وصي بالخلافة من بعده لهم، وكل ذلك في أقوال ما عرفها السلف ولم يعلموا بشيء منها، بل إنهم عملوا على بخلاف ذلك. وعملوا الصحابة رضوان الله عليهم وإجماعهم على ما فعلوه من تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، ومن بعده عمر ثم عثمان رضي الله عنه، إنما كان ذلك بإجماع منهم وبتوفيق من الله تعالى لهم. ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم قول في ذلك أو رأي في ذلك أو علم في ذلك لظهر وأبين، ولم ينتظر الناس إلى أن يأتي زمن جابر بن يزيد الجعفي أو من كان على شاكلته فيظهرون. ولو نظرنا أيضا إلى ما ذكر هنا، حيث إن جابرا يروي قال عن أبي جعفر والمراد بأبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المشهور والملقب بالباقر محمد الباقر. وهذا قد يكون من أتباع التابعين لكنه يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعد من المراسيل بل من المنقط من المعاضيل من المعضلات، لأن الحسن والحسين رضوان الله عليهم يوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبلغ الحلم كانا صغيرين، بل إن الحسين رضي الله عنه وإن كان من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبطه، لكنه ما روى عنه لصغر سنه، فكيف بابنه علي وكيف بابن ابنه محمد؟ فلذلك كانت هذه الأحاديث من المعضلات والتي لا يثبت أهل العلم صحتها، ناهيك عن كونها أيضا تروى عمن طعن في عدالته وطعن في ضبطه، فاجتمعت فيها محاضير وتتابعت فيها العلل التي توجب ردها. نعم ما فهمت السؤال. لأنه أن لي كذا وكذا، نعم، بس كذا وكذا هذه ما اسمع. اي نعم، لو أن لي هو قال ايش ايش العبارة؟ اي هذه ليست مقول القول، مقول القول قال ما استحل، هذا مقول القول، واما قوله ليس لي نعم، لأن هذه تسبق من مصدر لأنها مصدرية وليست مقول القول. يقول الإمام مسلم قال جرير يعني ابن عبد الحميد لقيت جابر ابن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه شيئا، يعني فلم أكتب عنه من الحديث، لأن الحديث إن كان راويه ثقة فيقبل وإن كان راويه غير ثقة فيرد. والظاهر أن جريرا رحمه الله لم يقبل من جابر حديثه لطعنه في عدالته، حيث قال كان يؤمن بالرجعة. وقد يقول قائل كيف نحكم بالطعن في عدالته وهو يرى رأيا؟ يعني ما عهد عنه أنه كذب أو أنه ارتكب منكرا؟ والجواب كما سبق أن هذا القول يعد من البدع، القول بالرجعة، والقول بالرجعة مما أحدثه الرافضة تأييدا لبعض ما ذهبوا إليه من أن علي رضي الله تعالى عنه هو الوصي، فذهبوا إلى أن عليا مع أنه استشهد وقتل رضي الله عنه قالوا إلا أنه رفع إلى السماء وهو حي ولا يزال يعلم أصحابه، ولذلك هو في السحاب يعني في السماء. يعلم أصحابه ويأمرهم وينهاهم، وهذا القول لا شك إنه من البدع، من البدع العظيمة. ولذلك حكم العلماء على قائليها ومتبنيها بأنه فاسق. ومن هنا رد جرير بن عبد الحميد رواية جابر بن يزيد الجعفي، قال: كان يؤمن بالرجعة، يعني إن علي رضي الله عنه سيعود إلى الدنيا بعد استشهاده، وأنه رفع وأنه في السماء وأنه يوجه أتباعه إلى أن ينزل، هذا معنى الرجعة. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، أي كان من رواة الحديث ومن علمائه، وكان يحدثنا فنسمع منه ونقبل حديثه، لكن بعد أن أحدث بدعة الرجعة والقول بها رددنا حديثه وخبره. وهذا الأثر يدلنا على أن الأصل في الرواة أنهم تقبل أحاديثهم، لكن متى ظهر عليهم من البدع ومن الأحوال التي تتنافى مع الرواية فإنه ترد روايتهم. هنا بعض أهل العلم يرى أنه ما روى قبل البدعة يقبل، وبعضهم يقول لا يقبل مطلقا، وإنما هو من باب الزجر حتى يرجع عن بدعته. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان. ذكر هنا الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله أن في بعض الروايات لهذا الكتاب، ولعلها في رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، حدث خلل، ذلك أنه في نسخة إبراهيم بن محمد بن سفيان كتب في هذا الموضع: حدثنا الحميدي، بإسقاط سلمة بن شبيب. في موضع واحد، مع أنه ذكر في نفس المكان روايتين او روايتان ذكرتا، قال فيها مسلم: حدثنا سلمة. والذي يظهر انها وقعت سهوا وسق قلم واسقط لفظ سلمة، وجاءت الرواية كأنها عن الحميدي. وتتبع علماء الحديث خصوصا الذين تتبعوا كتاب مسلم وأثبتوا هذا الخلل وكشفوه وقالوا إن الرواة أخطأوا حيث أسقطوا لفظ سلمة ابن شبيب، ومن أجل أن يصوبوا هذه النسخة رجعوا إلى رواية ابن الجلودي، رواية ابن مهان عن الجلودي أو الجلودي عن ابن مهان، وهي رواية أخرى لكتاب مسلم، عرفت في أرض المغرب كما مر بنا، وانتشرت في أرض أسبانيا والأندلس أعادها الله للإسلام ولبلاد الإسلام. هذه الرواية فيها حدثنا سلمة بن شبيب عن الحميدي، ولم يكتفي أهل العلم بوجود هذه العبارة في نسخة الجلودي، وإنما بينوا أن ما جاء في نسخة نسخة إبراهيم بن محمد بن سفيان أنها وهم وخطأ، قالوا لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يدرك الحميدي، لم يدرك الحميدي، وبالتالي عندما يقول حدثنا الحميدي يكون قد روى عمن لم يسمع، وهذا يؤدي إلى أن يطعن في مسلم رحمه الله. فمن أجل تحرير المواطن ومن أجل تحرير الألفاظ رجعوا إلى الرواية الثانية من روايات كتاب مسلم وبينوا وجه الصواب. فانظر إلى هذا الجهد الذي بذله هؤلاء العلماء ليصححوا موطنا ومكانا قد يمر دون أن يتنبه له الناس، لكن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره لحفظ هذا الكتاب وصيانة هذا الكتاب من الخلل حيث كشف عن هذا الأمر. ويرجحه أن ثمة روايتين في هذا الباب، كل رواية يقول فيها مسلم رحمه الله حدثنا سلمة ابن شبيب. كما هو الحال في قوله وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا، ثم قال بعد ذلك في الرواية التي بعدها قال وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث، مما يؤكد أن الرواية الأولى فيها حدثنا سلمة بن شبيب وأنها رواية مصونة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر يعني من البدع، ومعنى يحملون يعني يروون عنه ويتحملون عنه الرواية، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، يعني أظهر بدعة الإيمان بالرجعة. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جابر بن يزيد الجعفي يزعم أنه يروي عن محمد الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 حديث. وقد عرفنا نكارة هذا القول، لأنه لو ثبت فإنه لا يكون متصل الإسناد، لأن جابرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر، أو سمعت جابرا يعني الجعفية يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000، يعني مما رده أهل العلم. وكل هذا إنما قصد من ذكره كشف معايب هذا الراوي، وبيان أنه لا يصلح أن يكون راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتمل عليه من البدعة. قال: وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول: عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ إن الإمام مسلم كرر هذه الرواية، وإنما كررها لتكرار الرواة عن جابر، فكأنها روايات تتابعت عن جابر. ولذلك يقول الإمام النووي إن في الرواية الأولى التي فيها أبو يحيى الحماني قال: وإن كان هذا الراوي قد ضعف، لكن أهل العلم قبلوا روايته، ومسلم أخرج حديثه لأنه متابع. ففي الرواية الأولى الراوي عن جابر هو الجراح بن مليح، هذا الذي الجراح بن مليح الذي تكلم فيه، وهو والد وكيع بن الجراح. لكن لما كانت روايته متابعة قبلت. وفي الرواية الثانية الراوي عن جابر إنما هو زهير يقول سمعت جابرا أو قال جابر، فجاء فزهير تابع الجراح بن مليح متابعة تامة. وهكذا في الرواية الثالثة سلام بن أبي مطيع تابع كلا من زهير ومن الجراح بن مليح في رواية هذا الأثر، مما يدل على ثبوته عنه دون إنكار أو دعوى بأن جابرا لم يقل ذلك. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قول الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه يعني الآية، وإنما قال جابر ذلك بناء على رأيه الفاسد ودعواه وزعمه أن علي رضي الله عنه سيرجع، وأنه شأنه شأن من يعني شأن عيسى عليه السلام أنه رفع إلى السماء وأنه يرجع. ولذلك ادعى أن هذه الآية تؤيد بدعته. وقد بين سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله ورضي عنه أن هذه الآية إنما هي مما أخبر الله به من قصة يوسف وإخوته عليهم السلام، وأن هذه الآية لا ارتباط لها ببدعة الرجعة، وإنما ذهب إلى ذلك جابر الرجوع فيه، واعتبروا هذا نوعا من الكذب الذي رد به خبر جابر الجعفي. قال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ قال: إن الرافضة تقول إن علي رضي الله تعالى عنه في السماء، في السحاب، يعني في السماء، فلا نخرج مع من خرج مع من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا أنه ينادي أخرجه مع فلان. يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية؟ وكذب، يعني في قولته، كانت في إخوة يوسف عليه السلام. ثم ذكر سندا آخر، قال: وحدثني سلمة يعني ابن شبيب قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وإن لي كذا وكذا، يعني من المال مقابل ذكرها، لأنه يرى أن في ذكرها تأثما، ويرى أن في ذكرها يعني كذبا، والراوي يصون نفسه من أن يقع في الكذب. فهذه آثار ذكرت في جابر الجعفي، وكشف أهل العلم عما عنده من معايب. كنا قد وقفنا في درس ماض فيما نقل أو فيما قرره الإمام النووي رحمه الله حول هذا الموضوع، عند حديث أبي كامل الجحدري، قوله: حدثني أبو كامل الجحدري قال: بجيم، هو بجيم مفتوحة، جحدر، ثم حاء ساكنة، ثم دال مفتوحة مهملتين. ايش يقصد بقوله مهملتين؟ قال: هو بجيم مفتوحة، ثم حاء ساكنة، ثم دال مفتوحة مهملتين، يعني كل من الحاء والدال، حتى لا يقرأها بعضهم جخدري، فيضع على الحاء نقطة، أو يضع على الدال نقطة فيكون الجحذري. هذا كله من باب الضبط. والإمام النووي رحمه الله كان يعني ولا يزال في كتابه شرح مسلم معنيا بضبط الأسماء، ومعنيا بضبط الألفاظ، ومن ذلك ما ذكره هنا. قال: واسم أبي كامل فضيل بن حسين، قال بالتصغير فيهما، يعني كل من فضيل فلا تقرأها فضيل، وحسين فلا تقرأها حسين، لأنهما مصغرتان، يعني لفظتان مصغرتان. قال بالتصغير فيهما: ابن طلحة البصري. قال أبو سعيد السمعاني، يعني صاحب كتاب الأنساب، هو منسوب إلى جحدر، اسم رجل. قوله: كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاء، وكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل، فإن أبا وائل اسمه شقيق أيضا، فكأنه كان ثمة أكثر من شخص يسمى شقيق، شقيق أبو عبد الرحيم، وشقيق أبو وائل، أما شقيق أبو وائل فمن علماء التابعين بل من كبارهم وهو من الثقات، وأما شقيق أبو عبد الرحيم فهذا الذي طعن فيه وهذا الذي تكلم فيه لأنه كان من القصاص، والقصاص يروون من الأخبار ما لا يتحرون فيه، فربما وقعوا في خطأ وربما جرى الكذب على ألسنتهم. قال أما أبو عبد الرحمن السلمي فبضم السين واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، وضبط كلمة ربيعة قال بضم الراء وفتح الموحدة يعني الباء وكسر المثنات يعني الياء ربيع وكسر المثنات المشددة ربيعة وآخره هاء. قال الكوفي التابعي الجليل، وقوله أيفاع أي شببة. قال القاضي عياض معناه بالغون، يقال غلام يافع ويفع ويفع، أما يافع فاسم فاعل وأما يفع فصيغة مبالغة على وزن فاعل، وهكذا يفع. قال بفتح الفاء فيهما يعني في يفع ويفع، غلام يافع ويفع ويفع. قال بفتح الفاء فيهما إذا شب وبلغ أو كاد يبلغ. قال الثعالبي إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له يافع. وقد أيفع يعني الغلام، وقد أيفع يعني الغلام وهو نادر يعني هذا الاستخدام، وهو قوله أيفع، وهذا غلام أيفع وهو نادر. يفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم، هذا آخر نقل القاضي عياض أي نقل عن علماء اللغة هذه الأقوال. ها نعم. قال وكأن اليافع مأخوذ من اليفاع بفتح الياء وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجوهري ويقال غلمان أيفاع ويفع أيضا، كل ذلك في ضبط كلمة ونحن غلمة أيفاع أو يفع ونحن غلمة أيفاع. قال وأما القصاص بضم القاف فجمع قاص قصاص، وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة القصة الأمر والخبر، وقد اقتصصت الحديث إذا رويته على وجهه، وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف، والاسم أيضا القصص بالفتح، والقصص بكسر القاف اسم جمع للقصة. وأما شقيق هذا الذي قال تجنبوه الذي نهى عن مجالسته، فقال القاضي عياض هو شقيق الضبي الكوفي القاص، قال ضعفه النسائي، كنيته أبو عبد الرحيم. قال وبعضهم أو قال بعضهم وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا كما مر بنا، أبو عبد الرحيم حذر منه إبراهيم النخعي قبل هذا في الكتاب، وقيل إن أبا عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي. ذكر ذلك ابن أبي حاتم الرازي في كتابه يعني الجرح والتعديل عن ابن المديني يعني علي بن المديني. وقول مسلم وليس بأبي وائل يعني ليس لهذا الذي نهى عن مجالسته بشقيق ابن سلمة ابن شقيق ابن سلمة أبي وائل الأسدي المشهور قال معدود في كبار التابعين. هذا آخر كلام القاضي يعني عياض. يسأل سؤال يقول هل رفع اليدين للمأموم في دعاء القنوت سنة؟ الجواب نعم، فإنه من المواطن التي يرفع فيها اليدان، ترفعان في دعاء القنوت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال وفتح الغين في كلمة غسان، الغين المعجمة وتشديد السين المهملة. قال والمسموع في كتب المحدثين ورواياتهم غسان غير مصروف يعني لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر. تقول هذا غسان وسمعت غسان ومررت بغسان، هذا معنى أنه غير مصروف. والسبب في غير في صرف في عدم صرفه ماذا؟ ها ما سمعت؟ عجمية الغسان، هذا كلمة غسان اسم أعجمي، ها العلمية، العلمية وحدها لا تكفي لأن تكون علة للمنع من الصرف، وإلا لمنعت منع من الصرف كل اسم حتى أمين يمنع من الصرف. لكن السبب في ذلك إذا كان الاسم علما ومنع من الصرف لابد أن تكون فيه علتان، وهنا في غسان علتان، العلمية كما ذكرت وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون كقولنا عثمان وعفان وسلمان وكذلك إيش غسان، لأنه هل هو مأخوذ من الغسس أو من الغسني؟ فمن قال إنه مأخوذ من غسن صرفه لأن النون فيه أصلية، النون فيه أصلية، وما دامت النون فيه أصلية إذا ليست زائدة والزيادة ليست إلا في الألف فلا يصرف، فلا يمنع من الصرف بل يصرف. وأما من قال إنه مأخوذ من الغسس لأنك لما تزن إذا وزنت كلمة غسان بالميزان الصرفي تقول فيه فعال لأن السين حرفان دغم بعضها في بعض، فقالوا إذن هو مأخوذ من الغسس، فإذا كان مأخوذا من الغسس فزيد فيه الألف والنون، وزيادة الألف والنون تعني إيش؟ أنه ممنوع من الصرف. هذا مثل قولهم في عفان، يقولون عفان إن مدح منع من الصرف وإن ذم صرف؟ قالوا إن أخذ من العفة يقال عفة يعف، فهو عفيف إن كان اسمه مشتقا من العفة وهذا هو الثناء فتمنعه من الصرف لأنك تجعل الألف والنون زائدة. أما إذا أخذته واشتققته من العفن لأن النون أصلية فهذا مدح ولا ذم؟ العفن مدح ولا ذم؟ ذم. فإذا ذممته وأردت ذمه تصرفه، تقول جاء عفان. وإن أردت الثناء عليه ومدحه لا تصرفه، تقول جاء عفان. واضح؟ قال وبفتح الغين المعجمة وتسديد السين المهملة. قال والمسموع في كتب المحدثين ورواياتهم غسان غير مصروف. وذكر ابن فارس في المجمل يعني في كتابه مجمل اللغة وغيره من أهل اللغة في باب غسنة فيكون مصروفا، وفي باب غسس فلا يكون مصروفا، وهذا تصريح بأنه يجوز صرفه وترك صرفه، يجوز صرفه إذا كان من غسن ولا يجوز صرفه إذا كان من غسف. فمن جعل النون أصلا صرفه، ومن جعلها زائدة لم يصرفه. وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاي والجيم. قوله في جابر الجعفي كان يؤمن بالرجعة، قال هي بفتح الراء. قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا الفج. وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان، يقال رجعة ورجعة بالكسر والفتح. قال القاضي عياض رحمه الله وحكي في هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جابر الكسر أيضا يقال رجعة، ومعنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا كرم الله وجهه في السحاب فلا يخرج يعني أو فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن يخرجوا معه، وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية. وكان الإمام النووي رحمه الله شديدا على هذه الطائفة، ولذلك يعني عبر بهذه العبارات. قوله رحمه الله قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. وأما الحميدي فهو أبو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو بكر القرشي الأسدي، فهو عبد الله بن الزبير ابن عيسى ابن عبد الله بن الزبير ابن عبيد الله بن حميد أبو بكر القرشي الأسدي المكي، وهو صاحب المسند المشهور بمسند الحميدي وقد طبع في مجلدين، وهو من شيوخ الإمام البخاري. قوله حدثنا أبو يحيى الحماني قال وبكسر الحاء المهملة واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي منسوب إلى حمان بطل من همدان. وأما الجراح بن مليح فبفتح الميم وكسرها، مليح فبفتح الميم وكسر اللام، يعني أنه مكبر، وهو والد وكيع. وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين، ولكنه مذكور هنا في المتابعات، لذلك ساغ أن يذكره الإمام مسلم. قوله عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر، قال هو يعني من أبو جعفر؟ قال أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، المعروف بالباقر، لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه، فعرف أصله وتمكن فيه. وقوله سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع، قال اسم أبي الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي، وسلام بتشديد اللام، واسم أبي مطيع سعد. قوله إن الرافضة تقول إن علي رضي الله تعالى عنه في السحاب فلا نخرج، أي إلى آخره، قال نخرج بالنون. وسموا رافضة من الرفض وهو الترك. قال الأصمعي وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي، يعني لما بايعوه ثم سألوه أن يتبرع من الشيخين من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأبى وقال كيف أتبرع منهما وهما وزيرا جدي. قال وقد ولدني أبو بكر مرتين، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه جده من لأبيه، يعني من ناحية أمه، لأن في أمهاته من أولاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما أبى أن يتبرع من الشيخين رفضوه، فسماهم بالرافضة. قال رحمه الله وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث. يقول قال أبو علي الغساني الجياني، وهو الذي استدرك على البخاري ومسلم في كتابه تقييد المهمل، قال ذكر سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم الحميدي عند ابن ماهان، والصواب رواية الجلودي بإثباته، فإن مسلما لم يلقى الحميدي. قال أبو عبد الله الحذاء، قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم، سألته عبد الغني بن سعد هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال لم أره إلا في هذا الموضع، وما أبعد ذلك، أو يكون سقط قبل الحميدي رجل. قال القاضي وعبد الغني إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان، فلذلك قال ما قال، ولم تكن نسخة الجلودي دخلت مصر. قال وقد ذكر مسلم قبل هذا، قال حدثنا سلمة قال حدثنا الحميدي، هكذا عندكم ولا الجلودي؟ وهذا لعله خطأ مطبعي، وصوابه الحميدي، لأن الرواية اللي بين أيدينا مسلم يقول فيها حدثنا سلمة قال حدثنا الحميدي، والجلودي هذا أحد رواة الكتاب متأخر، فكيف يقول مسلم حدثنا الجلودي؟ في حديث آخر كذا هو عندهم أو عند جميعهم، والصواب هنا إن شاء الله تعالى قوله والصواب هنا إن شاء الله يعني ما ذكرناه من قوله حدثنا سلمة بن شبيب.